ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. إذن أعد الله عز وجل التغيير والتبديل، هذا من الكفر. ومن هنا العلماء يقولون في قواعدهم أن تحليل الحرام وتحريم الحلال من إيش؟ نوع من أنواع الكفر. الإنسان يعلم الحلال فيجعله حراما، ويعلم الحرام فيجعله حلالا، هذا لون ونوع من أنواع الكفر والعياذ بالله تعالى. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: قد جاءكم من الله نور. القرآن نور، نور يكون في قلب صاحبه، يوفقه الله عز وجل للهداية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، وهنا ذكر الله عز وجل في أكثر من مرة، قد جاءكم من الله نور، وهذا كلام المنة والفضل والنعمة، فهذا الفضل من الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، الله الذي يتولى هداية من يحمل هذا الكتاب ومن يقبل عليه ومن يتعلمه. فمن أسباب الهداية ومن أوضح وأقوى أسباب الهداية أن يفهم الإنسان هذا الكتاب، وأن يحفظه وأن يعمل به وأن يتأمله وأن يتدبره. فمن فعل ذلك فإن الله بفضله ومنه يخرج من يفعل ذلك من الظلمات إلى النور. فالقرآن نور، وأن يجتمع لمن يقبل عليه أن تكون له أن لا يكون أن يكون في الظلمة، فالنور يبدد الظلمات. أدعى رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة. طبعا السلام هنا والسبل جاءت مفردة ولا جمع؟ جاءت جمعا، مع أن القرآن دائما يأتي بذكر طريق الحق على أنها مفردة، ويقابلها إيش؟ ويقابلها طريق الظلمات على أنها مجموعة. لكن هنا المراد يهدي الله به صاحبه سبلا كثيرة وطرقا عديدة في ضمن الطريق الواحد توصل إلى النجاة. فالنجاة ليس طريق، إنما النجاة له أكثر من طريق. من أراد النجاة له أكثر من طريق النجاة. جميع العمل الصالح سبب من أسباب النجاة، ولذا جاء هنا بالجمع مباشرة. رجع إلى الإفراد، قال: يخرجهم من الظلمات إلى إيش؟ إلى النور. فسبل النجاة كلها هذه هي نور، كلها هو طريق واحد، طريق المرضاة، مرضاة الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الجمع فتفرق بكم عن سبيله. هنا قال: يهدي الله به، يهدي به الله، وناسب أن يكون به قبل الله عز وجل. فهذا إشارة إلى أن القرآن الكريم هو في ذاته هداية، والله الذي يتولى هذه الهداية، والله جل في علاه ييسر لمن اتبع هذا الكتاب احتسابا ويبتغي رضوانه، ييسر له سبل النجاة أي طرق النجاة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه أيضا بإذنه، وقبلها يهدي الله به. وفي هذا إشارة إلى أن الله الذي يتكفل بذلك، وإن تكفل الله بذلك فلا بد أن يقع، لغض النظر عن حال هذا الإنسان وعن مكان وجوده، فالله الذي يتكفل بهدايته وبإخراجه، قال يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، بمعنى أنها سنة، أن من أقبل على القرآن فالله عز وجل يهديه الطريق الصحيحة، والله جل في علاه يخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك.